السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش ماما دولت خير جارتي منى يا عادل تعبانه قوي جوزها مسافر وهي لوحدها وجاتني هي فين عندك لا رجحتها شقتها معلش يا عادل الوقت متاخر صحيح لكن امال يعني تلجا لمين يا امي وده كلام برضو دقيقه واحده اجيب الشنطه واجي معاكي نحمد المولى كويس المدام جاتلك على طول اول ما حست بالتعب برضو حد يعمل في نفسه كده يا مدام اعمل ايه بس اصل عماد مش عاوز عيال دلوقتي عماد ده يبقى جوزها يا عادل سافر بره علشان يعمل الدكتوراه بعد العيد على طول تقومي يا مدام تطلعي على الكراسي والترابيزات وتنطي على الارض علشان تنزلي اللي بطنك ده غير الحاجات التقيله اللي بتقولي انها كانت بتشيلها غلط غلط كبير ما تعرفيش ان اللي عملتيه ده كان ممكن يسبب لك انت والجنين اضرار ومشاكل كتيره الحمد لله ربنا ستر لكن انت مالكيش طبيب خاص مواظبه على زيارته ليه وهو اللي سبق ولدني في ابني حماده اول ما اتاكدت من الحمل رحت له وطلبت منه يعمل لي عمليه اجهاض لكن رفض طبعا يرفض لان الاجهاض ممنوع الا اذا كانت صحتك ما تستحملش الحمل ولا الولاده اصل انا وعماد اتفقنا ما نجيبش اولاد تاني الا لما يرجع بالسلامه وميته تزيد بعد ما ياخد الدكتوراه وعماد عصبي زي ما انت عارفه شوفي يا مدام منى نعم انا برجع واكرر ان اللي عملتيه ده غلط وياريته غلط وبس لكن حرام كمان كونك تنظمي نفسك وتمنعي الحمل بالوسائل المأمونة فده حلال ومطلوب لكن مدام الحمل حصل يبقى لازم الجنين يستنى تقوليلي عماد عصبي تقوليلي اتفقتوا على كده تقوليلي انه حيزعل فدي بقى اعذار غير مقبولة ايوة لكن يا دكتور ما لكنش انت عندك ولد واحد وسنه مناسب جدا علشان تجيبي له اخ او اخت انا مش فاهم هتستني لغايه امتى علشان تجيبي غيره لما تعجزي ان شاء الله الدكتور عادل عنده حق يا منى ومادام ما كنتوش عاوزين اولاد دلوقتي يبقى كان لازم تعملوا حسابكم من الاول والله يا دوله كنت عامله حسابي ما انا من يوم حماده ما جه وانا منع الحمل يبقى اللي حصل ده معناه ان الوسيله اللي كنتي بتستعمليها لازم تتغير او استخدمتيها غلط وده بقى تستشيري فيه الطبيب المعالج بتاعك ده بالإضافة أنك لازم تاخدي بنصيحتي في أهمية وجود أخ أو أخت الحمادة لأن الطفل الواحد غالبا بيطلع متدلع ده شيء طبيعي مادام ما فيش على الحجر غيره والأم بتبقى دايما في حالة توتر وقلق بسبب تعلقها الشديد بيه ولهفتها الدايمة عليه وكمان الأطفال في السن ده بيبقوا عاوزين إخواتي يلعبوا معاهم حرام عليك يا منى حرام عليك تحكمي عليه بالوحدة فعلا دي نقطة مهمة قالتها ماما دولت لأن نفسية الطفل الوحيد في السن دي بتتأثر لما بيشوف الأطفال التانيين عندهم إخوات وهو لا واحمدي ربنا سبحانه وتعالى إنه هو اللي رتب الأمور بالشكل ده لأن على بال ما حمادة يبقى له أخ أو أخت هيكون عنده 4 سنين أما بالنسبة لك أنت فثلاث سنين راحة من الحمل كانت مدة كافية اقتنحت يا منى ولا لسه؟ طبعا اقتنحت متشكرة قوي يا دكتور عادل وان شاء الله هكتب لعماد جواب اقول له كده طيب ولو رد بقى وقال لك ان هو زعلان لا ده انا هبعت اقول له ان انا اللي لازم ازعل منه لان دي ارادة ربنا سبحانه وتعالى وارادته فوق كل شيء وانها جت لصالحنا وصالح حمادة وان اي رأي غير كده يبقى غلط وحرام و ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش قدم هذا البرنامج